الا وهو فيكم برضه في حته كده شيء يقول لك انا هروح اصلي برضه يعني هو صحيح يصلي لله ساعه من هذا وبتاع انما برضه يقول لك الناس تشوفني او انا مش عارف ايه اي عمل من الناس وانا بتصدق كده نقعد مش عارف ايه اقول له لا انت عايز تاخد العمل ربنا عايزك تاخد العمل ايه كل جزاء من ايه ولذلك يقول في يوم القيامة يتجلى الحق سبحانه وتعالى على الخلق فالذين كانوا يؤمنون به اطمئنوا على انه بقى خلاص الجزاء جاي واللي ما كانوش يؤمنوا به فاجأوا بوجود الله ده فوجئوا بأمر ما كانش في بالهم ما عملوش له ولذلك ايه مثلا الذين كفروا بربهم ايه اعمالهم كسراب بقع السراب ده اللي احنا بنشوفه تخيل اللي فيه مي يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا الله ووجد الله عنده فوجئ بالحكاية دي ما كانش ببال الحكاية دي يقول له بقى انت عايز. انت مش انت تاخد اجرك من اللي انت عملت له انت عملت ليه للدنيا تديك الدنيا بقى انما انت ما عملتش ليه ووجد الله ايه فوجئ بوجود ليه بوجود الحق سبحانه وتعالى اذا ما دام هنفاجئ بوجود الحق ولا شيء غير الحق يبقى نعمل كل العمل للحق ولا شيء لغير الحق ولذلك هناك ايه الآية الثانية بلى من أسلم وجهه لله وإيه وهو محسن وهو محسن يعني ايه اسلام الوجه عايز احسان الاسلام انه مفيش خير انه مفيش ايه ما يلتفتش حاجة تانية ابدا ليه لان اللي بيعمل الخير هيعمله يستفيد منه ناس هو سواء عمل لله هيستفيد منه الناس عمل للناس هيستفيد منه ايه الناس اذا فالناس ينتفعوا بس انت يا مغفل البعيد اللي خسران هم هينتفعوا خلاص وعايز الناس للناس ينتفعوا فربنا بغيران عليك ان عملك ما ينفعش ايه ما ينفعش ايه هباء والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله الوجل هو انفعال قسري في العضو مما يطرأ على العضو من خوف او خشيه اضطرب كده يبقى فيه وجل ده نتيجه ايه نتيجه خوف والخوف مرتبه اعلى منه خشيه يبقى الخشيه دي اقوى من مين اقوى من الخوف لان الخوف شيء يخيفك انت انما الخشيه يخيفك ممن يوقع بك اذى اشد من الاذى اللي انت ايه اللي انت موجود فيه والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله من وجله لانهم رايحين الى رب عارف كل حاجه وهيحاسبك ذره الخير وذره الايه ذره الشر انهم الى ربهم راجعون اولئك اللي فيهم الصفات المتقدمه دي كلها مالهم الحكم في اولئك يسارعون في الخيرات يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون يسارعون في الخيرات ايه المسارعه معناها ايه في يسرع الى الخيرات ويسرع في الخيرات ويسارع في الخيرات ويسارع الى الخيرات يعني فيه فعل فيه مبالغه في الفعل يسرع بعمل خاص بذاته انما يسارع يشوف غيره بيسرع برضه زيه يقول لازم اتفوق عليه يبقى في حافز المنافسه حافز يبقى يسرع امره ذاته فيه يسارع شايف واحد بده يسمع للشيء يعمل ايه يسارع لكن المسارعه دي الى الخير ام في الخير ما هو مره يقول يسارعون في الخيرات ومره يقول وسارعوا الى مغفره يبقى في فيه وفيه الى ايه الفرق بين سارعوا فيه وسارعوا الى سارع الى كذا اذا لم تكن فيه ويريد الله ان يجعلك فيه انما سارع في كذا انت في الخير بس زود شويه يعني المجال اللي انت فيه هو كله ايه انت مظروف في الخير بس سارع فيها عشان ترتقي من منزله في الخير الى منزله ايه اعلى انما سارع اليه انت لسه بعيد فبقول لك سارع عشان تروح للحته ايه يسارعون في الخيرات وهم لا ايه يعني سابقون ام قال لك هي المسارعه عله في انهم سبقوا الى الخير ولا السبق الى الخير هي عله في المسارعه في حاجه يسموها في اللغه سبب ومسبب وشرط وجزاء وعلة ومعلول انا سافرت للاسكندريه السفر ده

انما كونك انت عايز من الغير عشان يعمل لك يبقى انت لا عايز تعيش تلقيحه في الكون. لكن ربنا مش كده، فهيظلم ليه؟ يبقى الظلم ما يجيش يجي من نحن، انما ما يجيش من مين؟ من الحق سبحانه وتعالى. بل قلوبهم في غمره، ساعه ما تسمع صيغه بل اعرف انها يسموها بل الاضرابيه. الاضرابيه بتضرب على اللي قبلها وتثبت اليمين اللي بعدها. بل قلوبهم في غمره، غمره يعني احنا قلنا هناك الغمر هو الماء الذي يعلو قامه الانسان، وما دام الماء يعلو قامه الانسان يمنع عنه ايه؟ النفس. والنفس زي ما قلنا زمان ان هو الشيء الاول من مقومات الحياه. ليه؟ لان الاكل تصبر عليه شهر، الميه تصبر عليها من 3 ايام ل 10، انما النفس ما تقدرش تصبر عليه الا بمقدار حجم الهواء في رئتك. واذا كانت رئتك سليمه تاخد هواء كتير تقعد مده طويله، ان كانت رئتك مثلا تعبانه وتاخد شويه هواء لا ما تقدرش. ولذلك قلنا ان كلمه المنافسه بين الناس في الاعمال وفي ذلك فليتنافس جايه من النفس دي. لما سيدنا عمر وسيدنا العباس وشافوا بحر بيت بنت كده في الميه قال له هيا بنا نتنافس. نتنافس يعني نغطس في الميه ونشوف مين اللي يبقى نفسه ايه. فاخذت لكل عمل تنافس فيه غيره من الايه. ليه؟ لان الهواء هو ده العنصر الاساسي من الايه. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى حينما خلق البنيه الانسانيه الاله دي عمل فيها اجهزتها. انت بتعمل اجهزه برضه عشان تتحرك وتروح وتيجي، انما الاجهزه اللي انت بتعملها صنعه اذا منعت عنها طاقه الوقود توقفت. عربيه ماشيه بالبنزين، خلص البنزين بتعمل ايه؟ طب انت جوعت ولا لقيتش اكل يومين؟ ربنا اداك في ذاتك غذاء يقضيك شهر، وميه برضه تقضيك من 3 ايام ل 10. طب بالله حد يقدر يعمل اله تمتنع عنها البنزين وتفضل ماشيه كده؟ لا، هو ربنا عارف ان انا بقى شهوه الاكل وهاخد واشرب واكثر من طاقتي، يقول لي برضه انا مش هكذبك، خد اللي انت عايزه لطاقتك الموجوده ونتدخل الباقي لك ايه؟ في المخزن. ولما يتدخل الباقي لما ما تبقاش تلاقي اكل ايه؟ تاخد انت من الاكل، ما تلاقيش ما تشرب من جسمك. ولذلك احنا في العاده الواحد مثلا يكون متعود ان يتغذى الثانيه، وبعدين فاتت بقى الثلاثه تاخروا في الطبيخ ولا تاخر في الطريق، يقول لك بقى ما عادش ليه نفسي انصدت. نفسك ما انصدتش، انت اتغديت بالفعل، لان لما جه معاد الاكل ولا كلتش راح الجسم يديك اللي انت ايه؟ عايزه، فشبعت. فما تقولش نفسي انصدك وتقفل نفسك وبتاع، انت شبعت اكلت. طب هل دي ممكنه؟ ممكنه في صناعه البشر؟ انما اللي خلقني عمل فيها كده، ونقول انه عمل لي فيها ماده تتحول الى اي ماده من مواد الحياه، تاخد من الشحم الاول، وبعدين لما يخلص الشحم تاخد من العضلات من اللحم، وبعدين لما يخلص اللحم تاخد من النخاع بتاع العظم لحد اخر مخزن، اخر ايه؟ ولذلك قلنا عند قصه زكريا لما قال يا رب ان وهن العظم ايه؟ مني. وهن يعني اخر مخزن عنده انتهينا منه. واشتعل الراس ايه؟ اشتعل الراس ايه؟ شيبه. يبقى اللي بيعمل لنا هذا العمل الحرق ما نشتغلناش عنه الا بمقدار الشهيق والزفير. ولذلك قلنا هناك ان الله من رحمته بخلقه قد يملك الطعام لانك تقدر تصبر عليه لحد ما قلبه يحن ولا تحتال ولا حد يرق قلبه يجيب لك اكل في الحبس ولا بتاع مثلا، ولا ميه ما يملكهاش لان الحاجه هي اكثر من الطعام، يبقى ما يملكهاش او يملكها بسيط على قد. لكن الهواء لم يامن الله خلقه على ان يملكوا شيئا من الهواء. ليه؟ لأنه لما يملك هوا ويغضب عليك قبل ما يفكر في انه يرضى تكون موت، يقول لك لا يبقى يملك الطعام ونصبر شويه لانك اللي مش عارف الشراب ولا قلوبهم في غمره. بقى لما يبقى في غمره لما يغطيه ما يبقاش له صبر على الحياه. ده مش هو بقى في غمره، ده القلوب نفسها فيها في غمره. يبقى الجسم لما يبقى في غمره يتنفس شويه الهوا اللي عنده يموت. طب اذا كان القلب في غمره يا ده تبقى بلوى. ليه؟ لان القلب دي في حصيله كل المدركات عشان تتكون منها أقضية تسير على مبادئها أنت في حركة حياتك. يعني ربنا عمل لنا وسائل إدراك، نشوف ونسمع ونشم ونزوق ونلمس ونعرف ده وزنه تقيل وزنه خفيف، كل المعلومات دي تروح متركزة في قضايا قلبية عقائد تنعقد على، ولذلك سموها عقيدة يعني معقودة ما تخرجش أبدا. فكل شيء نستقبله بوسائل الإدراك، والعقل يقعد يفلط فيه يشوف ايه الكويس وايه اللي مش عارف ايه، وينتهي الى قد يقول له صيغة القلب بقى تبقى انت مبدأ من المبادئ خلاص. فيبقى القلب بينزل فيه ايه كل العقائد اللي هينشأ عليها تدبير حركة الحياة. الإدراكات تشوف والعقل يقعد يميز ويختار ويرجح، وبعدين تسقط العقائد دي بقت عقائد في القلب. يبقى اذا لما يبقى القلب في غمرة تبقى ايه الحكاية، تبقى المصيبة بلغت أشدها. لما انت تبقى في غمرة ببنيتك والنفس انقطع وتوقف سهلة، انما القلب في غمرة، القلب اللي فيه المستودع العقائد التي تكون المبادئ التي تسير عليها في حركة ايه. ولذلك قلوب لا يفقهون بها ختم الله على ايه، على الله، وختم على قلوبهم ليه؟ ما يخليها مفتوحة علشان دم. قال لك لأن الله رب، والرب متولي ربوبية الخلق. عايزين ايه تبقى ينبكوا كويس؟ نيجي للكافر يقول له انت عشقت الكفر حبيته يعني خلاص مش عايز تزعزع عنه، مش عايز تقلب بقى عشق، والله انا هعمل لك اللي انت عايزه، خلي الكفر في قلبك وانا هعمل لك ختم عليه بالشمع الاحمر عشان الايمان اللي خارج ما يدخلش والكفر اللي داخل ما ايه مش بتحبه. خطب يبقى حكم الله على قلوبهم، بيعطيك اللي انت عايزه، بيعطيك اللي انت ايه عايز. ولذلك اهل المصائب الذين يصابون فيقولوا حزنين بقوا عاملينها شغل، يموت منهم حبيبي، يموت منهم وحيد، يحصل لهم مش عارف ايه، لا بقى شغل بقى، ويقعدوا بقى الخمسة والاربعينات ومش عارف يمكن الذكرى الاولى والذكرى الثانيه شغلانه، ويمكن يعمل لابوه ذكرى قال مش عارف ايه بتاعه، ويمكن هو ابوه بعت له يجيب له حاجه ما جابلوش، لا اعرف انك بعد الموت تنجبني وفي حياتي ما بلغتني زياده، ويبقى بعاقب ابوه ولا بدوش هو يومه، لما يموت يعمل صوان كبير ويجيب الكلوبات ويقعد بقى يزل الناس. الله يا شيخ ده انت ايه الحكايه دي؟ يقول لك اذا المسائل لازم ايه؟ لازم تتوزن بميزان ايه؟ بميزان دقيق، بميزان ايه؟ صح. فالحق سبحانه وتعالى اللي قال لي انت حبيت الحزن برضه هنخليك يا سيدي فيه. ولذلك احنا اول ما ننصح واحد حزين او واحده حزينه على ابنها نقول لها ايه؟ سنكر باب الحزن بمسامير الرضا. لان الحزن ان شاف الباب موارب هيتم الصقر، وخد منك واحد وفضلت زعلان منك طيب زعلت كمان لك للتاني. مش انت عارف زعل؟ زعل. واللي يرضى يقول له انت رضيت بقدري ساعطيك على قدري. رضيت بقدري اعطيك على قدري. ما شاء الله يا مولانا. ومسويه وما خطأتنيش فيما ادركته عليك من الحكم، شوف النتيجه ايه بقى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في قصه سيدنا ابراهيم الدنيا دي ولا دي؟ طب ابراهيم راى فنون انه يذبح ابنه، ده رؤيه. كان يفضل قاعد يفطرش، ده حلم مش تكليف وحي ولا بتاع. انما لا، خدها باهون التكليف بالرؤيه. وبعدين ما حبش يقتل ابنه كده ويذبحه، إن لما يقول له، لأنه لما هو الأب يمسك ابنه كده ويجيب السكينة ويعايز يذبحه، على ما يذبح الولد قلبه ما يتغيرش على أبوه، قال اذبحني. فرب قال له لا، ده الأول إن دي أمر من ربنا عشان يشارك الولد أباه في رضا بقدر الله. الله الله الله يا سيدي، ما شاء الله يا مولانا. إيه شارك الرضا؟ وبعدين الولد قال لأبوه إيه؟ شوف رده، لأن الولد هينذبح. مش قال لي ابراهيم حموته وتصبر، لا، مش قال لي ابراهيم واحد يقتل غيرك وانت تصبر، قال لا انت تقتله بايدك وبرؤيه. ايش ده؟ ايه ده؟ ان ابراهيم كان امه صحيح، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات ايه؟ فاتمهن. قال لي ما دام كده بقى انت بقيت امام للناس، فلما جه عشان يذبحه الولد برضه الحياه، وابوه هيقتله وبرؤيه واني ارى في المنام. يقول له ايه؟ شوف اللي جاني يقول له يا أبا تفعل ما تؤمر. يعني انا رضيت لما مدام بتقول امر من الله، يعني اياك ان يقول ذلك ايه؟ مش امر من الله. يا أبت افعل ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. يبقى الولد خد الجزاء ولا لا؟ ولذلك لم يسمي الله خضوع إبراهيم، لأن ربك إنما خضوع الاثنين. فلما أسلما الاثنين وتله للجبين عشان يتبعه كده قال له ارفع ايدك يا ابراهيم، انت مش رضيت؟ خلاص انا ماليش حظ في انت عايز، انا عايزك ترضى بالحكم وما دام رضيت نادى الله ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا، وما دام صدقت الرؤيا يبقى نجزي المحسنين. الاحسان اللي هتعمله يا ربي نفدي اسماعيل ده بذبح عظيم، وبعدين ومش حظي اسماعيل بس العظيم انا هبشرك باسحاق اجيب لك ولد تاني. بقى هو سلم فيه واحد ايه يجيب له ولد تاني، ومش يجيب لك ولد تاني يضمنه جيلا واحدا ومن وراء اسحاق يعقوب، يبقى كم جيل؟ يبقى الرضا عمل ايه؟ رفع البلاء وادى النعم وضاعف ايتاء الايه النعم. ولذلك يقول القائل سلم لربك حكمه، ادي الحز فلحكمة يقضي حتى تستريح وتغنم. واذكر خليل الله في ذبح ابنه اذ قال خالقه فلما اسلم ايه اللي حصل؟ حصل كذا وكذا وكذا وكذا. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما دام القلوب بقى في غمره يبقى جهاز العقائد خرب، وما دام جهاز العقائد خرب يبقى الحركه اللي هتنشا مش من هذا القلب. قال لك لان القلب ده هو معمل الدم، معمل الدم اللي هو بيدي سائل الحياه، فمعمل الدم اللي بيدي سائل الحياه فسد، يبقى هينبع على الجوارح كلها ايه؟ ينبع على الجوارح كلها شر. واذا كان صالح هينبع على الجوارح، وفي ايه جسد ايه؟ مضغه ايه؟ اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، لانها مستودع الايه؟ مستودع الايه؟ العقائد. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون. مش بس في العقائد، في الأعمال الصغيرة ولهم أشياء كتيرة أوي، بس إحنا بنجيب قمم المخالفات إنهم لهم أعمال دون إيه بعد كده يعني. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، يعني ده لسه هيعملوا اعمال تانية هم ما يعرفوش هيعملوها ولا ما يعملوهاش، انما ربهم اللي خلقهم في لوحه كاتب انهم هيعملوا كذا وهيعملوا كذا وهيعملوا كذا ولازم يعملوا ولازم يعملوا. ولذلك احنا قلنا ان حكم الحق سبحانه وتعالى في افعال في يده في طريقة قدرة، يعني اعمل كذا اعمل ايه انت يا رب، انما يحكم على عبد الكافر بانه هيعمل كذا وهيعمل كذا. طب ممكن العبد الكافر يقول انا ما اعمل، ما يمكن الكافر في منه كافر يقول انا اعاند ربنا مش هعمل، عشان يقول شوف ربنا اللي قال ايه كلام صح ولا مش صح. ان تتحكم يا ربي فيما تجريه بيدك ده كلام صح، انك انت عارف قدرتك، انما تتحكم يا رب في اختيار مراد عبدك وانت مديله الاختيار يفعل ولا ما يفعلش، تتحكم فيه لا ده هيفعل هيحصل. الله ليه؟ أم قالك لأنه عالم بما كان وبما بما سيكون. وذلك ما فيش، احنا كنا اتكلمنا في آية ايه اللهم صل على سيدنا، تب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. كلمة سيصلى تدي مستقبل. طب حكم الله على مستقبل مين؟ أبي لهب بإنه هيكون من أهل النار، مع ان ابو لهب في امه وناس كتير كانوا كافرين زيه، وبعدين فيه الناس لانهم امنوا، فما الذي كان يضمن ان ابو لهب ساعه ما يسمع سيصلى نارا ذات لهب يعني حكم الله عليه بانه سيصلى نارا ذات لهب يعني سيموت كافرا وهو مختار؟ بقى ما كانش يقدر يمغفل ده، يقف كده ويقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله ليؤمن، ويقول ابني ابي انت يا بني اسماعيل بقيت من مين؟ من اصل ذات نار، مع انه مختار في ان يفعل، لكن الله قال قديما لا مش هيفعل مع انه امر في ايده. يبقى دي طلاقه القدره على الله في فعله وعلى خلقه في افعالهم. الله الله الله. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملين. هيعملوه مش كمان قلت زي ما تيجي تقول لي ايه الولد ده هو هيعمل كذا وهيعمل كذا. طب ممكن الولد يقول والله انا مغلط ابوي ولا مش عارف الولد ده هيعمل كذا وهيعمل كذا وهيعمل كذا. الولد يجي مسح كده يقول طب والله انا هعمل ابوه عشان اكشفه مع انه محتار برضه بيعمله. يبقى ده دليل على ان العلم بتاع ابوه ايه بحركاته وليه واسع. لكن يمكن الولد برضه يعني يتغير ويقول طب ما رد ابويا بقى وعمله. قال لك لا لان اباه علمه قاصر ولكن علم ربك مستوعب. وزي حكاية جحا مش عارفين حكاية جحا كان له اخ من ابوه فابوه بيخاف على الولد منه يقول له يا جحا مش عارف يعمل كذا في الولد اكرمه ما تجوعوش امشي بيه مش عارف ايه. يقول له الولد يعمل ايه يعمل العكس. انا ابوه احتار وياه قال طيب يا انت وشين على الترع دلوقتي يا اسمع يبقى خد اخوك كده وارميه في الايه في الترع من بيته. قال هو قال لا وانا عند العصب يقتل عمريج ليه لان العلم ناقص علم ربنا علم كرم. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملين. ما من حكمت وما دام حكمت طلاقة القدرة مش قدرة فيما افعله لا قدرة في التحكم فيما يفعله غيري ممن اعطيته الاختيار. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب قعدوا على حالهم قلوبهم في غمرة وهم في غمرة ويشركوا بربهم ويغفروا. وبعدين بقى لما نحب يعني زي ما يقولوا كده في عرف العامة نزغزغهم بشوية حاجات كده يروحوا صارخين على ما كنتوا رجالة وعاملين رجالة وايه اللي خلاك. حتى اذا اخذنا مترفيهم بالعذاب اخذنا اي كلمة اخذ دي في القرآن واخذ مجال واسع. ما هو الاخذ؟ الاخذ هو الاستيلاء بعنف على شيء هو لا يحب ان تستولي عليه. مش جاي لك طاقة كده ولذلك يقول لك اخذ عزيز ايه اخذ عزيز مقتدر. واخذ الذين ظلموا الصيحة خدتهم يعني تمليه كده ما تغضرش يبقى اسمه ده الايه ان اخذه اليم شديد مهما اصللت مفيش فايده. ادي اسم الايه الاخذ. طب اخذ مترفيهم من هو المترف؟ احنا قلنا ان الترف التنعم بالنعمه في حياه كمال ضروريات وكماليات. الضروريات تستبق الحياه الكماليات تسعد الحياه وترفيها وتثريها. فالمترف هو اللي عنده نعمه واكثر من الضروره. طيب دي يقال ترف الرجل يترف من باب فرح يفرح خلاص دي كويسه قوي. واترفته النعمه اطغته يجي النعمه عنده قال لها بقى ايه واترفه الله وسع عليه النعمه عشان ايه عشان يزداد. ولما يزداد يبقى الاخذ بتاعه شديد لانك اذا اردت ان تعذب واحد ما تجيبش واحد كده فقير وبتاع وتقول انا اعذبه لا تخليه بقى ايه يطلع ويبقى عنده قصور وضياع ويقدر مش عارف وبعدين تاخده. تبقى الاخذ اليم وشديد ولا لا؟ لما زي ما تشوف واحد مسك ايه العير الصغير ساعه ما يشوف واحد شال كده عير يقول لك ده بيهشكه. طب مسك عدوه كده وقعد يرفع لك هو بيهشك عدوه يا اخويا؟ لا ما بيهشكوش ده بيعليه قوي عشان لما يضربه في الارض يبقى عضو جامد. اهي هي دي. يبقى المترف هو الذي يوسع الله عليه النعمه ليزداد ايه؟ ليزداد طغيانا. ولذلك قلنا الايه في الحلقات السابقه فلما نسوا ما ذكروا به اي من منهج الله ايه عملنا فيهم ايه؟ مش ضيقنا عليهم فتحنا عليهم ابواب كل شيء. كل حاجه بيقول لك في التراب يبقى ذهب مش عارف يزرع ايه مش عارف ايه. حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. يبقى اذا النكايه تبقى شديده ولا لا؟ تبقى النكايه ايه؟ شديد. اخذنا مترفيه. طب هو اخذ مترفيه عمل فيهم ايه؟ ام قال لك المترفين كانوا بقى النعمه كل خير الجزيره بيصب في قريش وعاملين بقى سهراتهم وعاملين بقى الاشياء اللي بيعملوها والنعم والملابس والخيام والقيار والدنيا الهيصه. وبعدين أخذ الله هؤلاء بالسنين، لأن النبي لما شافهم أترفوا بالنعمة قال اللهم اجدد وطأتك على مضر، يعني شدد عليهم اللهم واجعلها عليهم سنين كسن يوسف، فأصابهم الله بالسنين وبالجذب. قالوا حتى أكلوا الموتى والجيف، وأكلوا حاجة اسمها العلهز، لما الواحد يذبح ذبيحة يوم الشعر والوبر يتخلط بدم، يوم لما الشمس تدخل بتاع يجمد الدم يبقى كلاكيه كده، قعدوا يدوروا على برضه الفضلات دي ايه وياكلوها، لحد ما يوسفون قال له مش انت رحمه للعالمين ام العالمين، ما تدعي ربنا ودعا الله سبحانه وتعالى ففرج عنه، حتى اذا اخذنا مترفيها بالعبد اهم جاءوا اذا هم يجاوا اه يوسفين وحال كذا كذا كذا كذا وكذا. طيب اخذنا مترفيهم بالعذاب او هو بعذاب بدر اللي عاملين بقى، يعني هم السادة هم اللي عمالين يزلوا اللي يؤمن ويحطوا الحجر عليه ويقتلوا ويعمل الله ويقتلوه يقتلوه. طيب وبعدين حتى أنزل الله في هذه الحالة القاسية اللي المؤمن مش قادر يحمي نفسه يقول إيه سيهزم الجمع ويولون الدبر، يوم أمر يستقبل الآية يقول أي جمع هذا، احنا مش قادرين نحمي نفسنا، أي جمع اللي حيهزم. فلما جاء يوم بدر وشاف المسألة أن صدق الله سيهزم الجمع وقد هزم، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إما عذاب بدر وإما عذاب الجب والآلاخ إذا هم يجأرون، يجأر يعني علي صوته صارخ، والإنسان إذا سمعت صراخه علمت أنه في محنة لا تقدر أسبابه على دفعها، فيصرخ عشان يجي إيه يقول وزن في عنده حياة تجيب لك صوات وصوات ما معناه انه حصل ايه؟ اذا هم يجأرون يجأرون انت فاهم يجأر دي زي يجعر قد زيها ممكن يجأرون يعني يعملوا ايه؟ يجعروا والجؤار زي الخوار بتاع يصيحوا زي العجول زي الايه؟ طب ما كنت رجاله مش تخليك راجل بقى كده وكده اللي مسك السبع بقى والسبع هاي كده وبتاعه وهو عارف ايه جاب حتة الحديدة وقفها زي الحربة كده وخلى السبع يفتح بقه ايه وبعدين ايه حط ايده السبع مش قادر ايه يضم الفكين علشان يقطع ايده لان الشوكته شوكه تحت في الفك الاسفل وشوكه في الفك الاحمر مين يعمل كده بيتعب نفسه قعد بقى ايه يتملمس كل ما يتملمس من امه خليك سبع بقى انت يعني انت مش كنت عامل سبع خليك سبع راحوا الى هم يجعروا ايه اللي خلاكوا كده ليه ما انتوا كنتوا عاملين فتوات جيتوا ليه تجعروا كده ده كان اقل المبادئ اللي هو تجلدي للشامتين واللي هم قالوا لغايه الدهر لا تضعضعوا يعني تتجلد شويه كده قال لك انا هاخدع نفسي بقى مين هحمد تجوز يا معلم إذا هم إيه يجأرون أن يصرخون بصوت يطلبون فيه المغيث والإيه والمنجي من المهلك، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. طيب ربنا بيقول لهم بقى لا تجأروا اليوم، لأن اللي بيجأر ده يجعر يبقى عايز اللي يسمعه يجي ينصره. طب أنت فاهم ولا حاجة بصوت ما تزعقوش لأنكم لم تنصروا من جهتنا، لأنني أنصر مين أوليائي أنصر رفعي أنصر من إيه من ينصر. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا اقطعوا العشب إنهم اللي حنصركم ليه؟ لأنني اللي عملت اللي خلاكم ده الأرض، فإذا كنت اللي فعلت بكم ما تجأرون بسببه إن أبي أزينه إنكم منا لا إيه لا تنصروا. ولذلك في الآية التانية بقى يقول يلا يا فتوات لما كنتم متمالئين على الكفر وتشجعوا بعض واللي يقول كلمة في القرآن ولا في النبي وسيئة تسقفون وتنبسطوا منه ومش عارف ايه يقول ايه احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله مش كده وبعدين يقول ما لكم لا تناصرون ما تتجدعنوا كده يا بعض وتنصروا بعض بل هم اليوم مستسلمون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وكيف ينصركم بجأركم هذا؟ لقد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. طب اشمعنى دلوقتي بصور؟ طب مالي آياتي بقت تلقى عليكم تشرح لكم آيات الكون في أن الله موجود، تجي لكم آيات تثبت أن الرسول ده صادق الآيات اللي بتقول إن الله موجود تقول لا ما فيش موجود ما فيش إله ده له شركاء. وبعدين تيجي آيات معجزة تقول لا ده كذاب وساحر ومش عارف إيه. خلاص تيجي آيات الأحكام تقول ما أنا مش ماشي علينا دي ما تمشيش عن الله. طب إيه ما تخليكم رجالة زي ما قد كانت آيات إيه تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون. هناك آية تانية نكص على إيه على عقبيه. الإنسان حين يمشي ربنا عمل له كشافات في عينيه تكشف له الطريق ليعلم أين وضع قدمه. هذه الكشافات موجودة. فإذا أنت أردت أن تمشي تمشي إلى أمامك لكن إليه حيأخذ أخذ يخلي الدولاب بتاعه يتغير. الناس بتمشي قدام هو يمشي على ايه العقب اللي هو مؤخر الايه القدم. يعني معناه يمشي بايه يمشي بظهره. قال له ما انت لخبطت الدنيا الاشياء اللي معموله لهدايتك عميت عنها برضه تعمى عن الطريق وتخليك تمشي بظهرك. وبعدين ما دام مشي بظهرك لا تعرف مواقع الايه تبقى الصوره اللي حدثت لك دي ما انت لكست على عقب بذاتك انت اللي عملت. قعدت تمشي القطار هو يسموها ايه في العربيات مرش ايه مرش دير يعني كده. ومعنى المرش دير يبقى لازم بعد برضه لا يمين شويه شمال شويه تعالى مش عارف ايه بتاع وحاجات زي دي. الله اذا هتمشي تعمل ايه؟ قال لك حرمت من ان تهتدي قدماك بعينيك في ذاتك هو. يبقى انت اللي حرمت نفسك ولا لا؟ ليه؟ لان انت جاتلك الهدايه رحت مغمى عنها. فنقول لك لا انت في نفسك انت اللي هتعمل كده. يبقى نكس على عقل يعني مشي بظهره مشي بظهره. فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. مستكبرين ما معنى الاستكبار؟ استكبر فيها الف وسين وتين على ماده كاف وبر وكبر. يبقى الماده اسمها ايه؟ كبر. كبر دي يعني معناها بقى ايه؟ كان صغيرا فاصبح ايه؟ فخم. فيه الماده برضه كاف وبيه وريه بس كبر. كبر من قيم وكبر للعمر. يبقى تقول فلان كبر وكبرت كلمه. يبقى في في في في المعاني كبرت وفي العمر والسن يبقى ايه؟ كبر. طب استكبر يعني ايه؟ قال لك استكبر افتعل الكبر. افتعل لان استفهم طلب الفهم واستكبر يعني طلب انه يبقى كبير. لكن هو مش كبير في ذاته وما دام مش كبير في ذاته ليه مش كبير في ذاته؟ قال لك لان الكبير ده هو اللي تكون مقومات ضرورياته او طرفه من ذاته. انما اذا كان واحد مقومات ضرورته وطرفه من غيره يبقى بيتكبر على ايه؟ يبقى ما يصحش ليه يتكبر. ما يصحش ليه؟ لان انت مش من عندك. تتكبر بحاجه ذاتيه فيك. انما تتكبر بصحه وقد تصبح مريضا. تتكبر بغنى وقد تصبح فقيرا. الله. يبقى اذا المساله الكبر يكون كان في كبر حقيقي صحيح يبقى لمن مقومات ضروراته وكماليته الايه؟ بذاته. انما مقوماتك من الغير وتتكبر. طب تعالى بقى في الخلق مقوماتهم كلهم منين؟ من الغير. يبقى لهم حق انهم يتكبروا؟ ما لهمش حق انهم يتكبروا. يبقى لهم حق انهم يتكبر من بقى؟ الله. بس الكبرياء لله وحده. بس لوحده. ليه؟ لانه هو واحد الغير ما يمكن ان يتكبر به. انما هو طب ولذلك من صفات جلاله المتكبر. طب هو المتكبر ده بيبقى صفه جمال لله. ليه؟ لان رب الخلق اجمعين ومن مصلحه الخلق ان يكون الله متكبرا عشان ما فيش حد يرفع راسه من الخلق ابدا. من مصلحه الاسره ان يكون فيها واحد ايه كبير. ولذلك يقول لك اللي ملوش كبير يشتريني ايه؟ لانه صحيح هيبقى عليا ان عملت ذنب وما يبقى ليا ان عمل فيا ذنب. يبقى من عظمته ان يكون ايه؟ أن يكون كبيرا. فإذا المتكبر ما تفهمش إن دي صفته، ده صفة جلال لله. ليه؟ لأنه تكبر علشان يحمي خلقه من خلقه، ما حدش يقدر يرفع إيه؟ يرفع رأسه. ولذلك تجد من أسمائه المتكبر، ولكن ليس من أسمائه الأكبر. ليه؟ المدين دي أقوى أكبر ولا كبير؟ يقول لك لا، من أسمائه برضو الكبير. طب ما كان يقول الأكبر، أنا أقول لك لا، أنت بتفهم من الصفة لما تيجي فيها مبالغة تبقى مدح. دي عندكم أنتم فلان عالم وفلان أعلم، فلان قوي وفلان أقوى. إنما لما تيجي تقول الله أكبر يبقى معناها أنك شركت معه كبيرا، بس هو أكبر. لكن كبير يبقى الكل صغير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.